بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اتباع سنة نجاة العلمية أن يقدموا لكم سلسلة دروس في شرح متن الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا محيي الدين بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن دورة الإمام الشافعي العلمية للشيخ سعد النايف وفقه الله تعالى. رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، أما بعد، تفضل. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، فيه عصمة دماء، وفيه أمور عظيمة وأحكام كريمة ينبغي على المسلم الوقوف عليها، خصوصا والحديث أيها الإخوة في هذا المختصر الجميل والذي ألفه الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو هذه الأربعين النووية التي من اليسير على المسلم أن يحفظها، من اليسير على المسلم أن يحفظ هذه الأربعين. وكنا قد أوصينا سابقا بحفظ هذه الأربعين النووية، لأن الإمام النووي رحمه الله تعالى قد اختار هذه الأربعين النووية وانتقاها من بين الأحاديث العظيمة، كلها جميلة وكلها عظيمة، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن اختار هذه الأربعين اختيارا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه، ابن مسعود عبد الله مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل، وهو من أوائل من أسلم، ومن أوائل من هاجر رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي الذي أسلم، وإسلامه له قصة يعني جميلة جدا، كون أن ابن مسعود رضي الله عنه لما سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم بعث أخاه لكي ينظر له الخبر، فجاء وسأل يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له أن إنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأمر بصدق الحديث ويأمر بالعفاف، و يعني ذكروا يعني أشياء جميلة، فذهب إليه وأخبره بأشياء مجملة يعني هذه الأمور، فقال: ما شفيتني. فركب أخذ زاده وطعامه وأخذ يعني واصطحب أمه كذلك وأخاه، فذهب إلى خاله، ثم ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكان سابع سبعة، من قال ستة أو منهم من قال سبعة كما يقول هو عن نفسه، سابع سبعة رضي الله عنه وأرضاه من أسلم، فهو من أوائل من أسلم، من أوائل من أسلم يعني على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أوائل من قرأ القرآن على المشركين، هو الذي صرح بقراءة القرآن، ويعني له قصة مشهورة ومعروفة كيف أنهم يعني ضربوه وانهالوا عليه ضربا حديد. هاجر الهجرتين، هجرة الحبشة والهجرة المدينة، شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من المشهورين بحفظ القرآن وتلاوة القرآن، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم دل عليه، قال: خذ القرآن عن ابن أمي عبد، وهو ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقي ابن أمي عبد، إنها لأثقل في الميزان من جبل أحد. مات رضي الله عنه وأرضاه في 32 بعد الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. في الحديث أيها الإخوة فوائد عظيمة. قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. لا يحل، لا يجوز، لا يجوز إهدار دم المسلم. ودم المسلم يعني كناية عن القتل، أنه لا يجوز قتل المسلم، لا يجوز قتل المسلم إلا بإحدى ثلاث. ففي حرمة دم المسلم، حرمة الدماء، فالدماء معصومة، كل من شهد الشهادتين ولم يأتي بما يناقضها فحرمته معلومة معصومة، لا يجوز انتهاكها. فهذه مقاصد الإسلام العظيمة، حفظ النفس، النفس التي خلقها الله تبارك وتعالى في أحسن تقويم. وقد عصم هذا المسلم بهاتين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالذي يهدرها ارتكب جرما عظيما، ارتكب جرما أثيما. في الحديث: لا يزال الرجل في فسحة من دينه إلا أن يهراق دما حراما، فهو في عافية ما دام لم يتلطخ أو يلطخ يده بالحرام وبدماء المسلمين. فالشرع أيها المسلمون، هذا الإسلام من جماله وكماله أنه حرم الدماء بين المسلمين، حرم القتل، بل أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن هدم الكعبة حجرا حجرا خير من أن يهراق دم امرئ مسلم، لأن الكعبة ممكن أن تبنى لكن الدماء لا تعاد، لا تعاد. من قتل، من مات فإنه لا يعود، أما الكعبة فإنها ممكن أن تعود. ولذلك فإن الشرع استهون هدم الكعبة مقابل أن يهراق دم امرئ مسلم. وفي الحديث الذي شهده الآلاف المؤلفة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج الأكبر، حجة الوداع، في الخطبة المشهورة المعروفة التي أوصى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعالي الأمور، ذكر عصمة الدماء. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وسائلا سائلا ومستدلا وبانيا، فقال: أي يوم هذا؟ فسكتوا حتى ظنوا أنه سوف يسميه بغير اسمه. فقال لهم: أليس يوم الحج الأكبر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال لهم: أي بلد هذا؟ فسكتوا حتى ظنوا أنه سوف يسميه بغير اسمه. فقال: أليس هذا البلد الحرام؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: أي شهر هذا؟ يقول: فسكتوا حتى ظنوا أنه سوف يسميه بغير اسمه. فقال: أليس هذا ذي الحجة، شهر ذي الحجة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ليبلغ الشاهد منكم الغائب. الحديث: فمن جمال وكمال هذا الشرع أنه حرم الدماء، فدم المسلم معصوم لا يجوز انتهاكه إلا بما دل عليه هذا الحديث وأمثاله. فقال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. وهذا دليل على أن المسلم من تلفظ بالشهادتين ولم يأتي بما يناقضها، شهد الشهادتان ولم يأتي بما يناقضها. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الأول إيش؟ قال: التارك لدينه. حديث الثيب الزاني، والنفس بالنفس. الثيب الزاني، الثيب يعني الذي تزوج زواجا صحيحا من حرة ودخل بها، تزوج لم يزني، تزوج بعقد صحيح ليس عقدا باطلا إنما بعقد صحيح، ولم يعقد فقط لأن الزوجة تكون زوجة بالعقد، إنما دخل بها، وبحرة ليست أمة، هذا يسمى ثيب، حتى لو طلقت، امرأته، طلق زوجته، فإنه هذا يسمى إيش؟ يسمى ثيب، الثيب الزاني، وهذه أيها الإخوة عندما نقولها هذه الثلاث وغيرها إنما تكون بولي الأمر، هذه التي يقيمها هو ولي الأمر، لا يجوز لأحد أن يقيمها دون ولي الأمر، فهذا افتيات عليه ولا يجوز، فإنه يحدث، يعني الافتيات يحدث من الفوضى ومن الفتن ما الله به عليم. فقال: الثيب الزاني، الذي زنى بعد إحصان، وهذا أيها الإخوة الثيب الزاني حكمه في الشرع أنه يرجم، وهل يجمع عليه الرجم والجلد أم يكون الرجم عليه الرجم فقط؟ الصحيح أنه لا يجمع عليه حدين، فمنهم من يذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه جلد ثم رجم، الصحيح والذي عليه الجمهور أنه يرجم فقط، يرجم حتى يموت. وقلنا أيها الإخوة هذا إنما يقيمه ولي الأمر السلطان، لا يجوز للإنسان أن يقيمه ولا جماعة أن تقيمه، لأن هذا يحدث فتن وقلاقل وبلابل وفوضى لا يعلم شرها إلا الله جل وعلا. قال: الثيب الزاني وإيش؟ النفس بالنفس، يعني قاتل النفس، قتل النفس بغير حق، الذي يقتل متعمدا ليس مخطئا ولا شبه عمد. القتل ثلاث أنواع، هذه مسائل مهمة يا إخوة. الأول قتل العمد، وهو أنه يقتل قاصداً عامداً بآلة فيها قتل، اللي بآلة مثلها يقتل، هذا يسمى قاتل العمد. هذا قاتل العمد، وهو الذي إيش مذكور في الحديث، هو الذي ذكر في الحديث هنا، هو الذي ذكر في الحديث هنا. وهذا القاتل قاتل العمد يؤتى به، يأتي به السلطان فيقدمه، يعطيه لولي الدم، لا يجوز أحد يعني غير ولي الدم أن يقتل، يقيده القود، يسمى قود، يعني يأتي بنسعته، يعطيه بنسعته ويأخذه، يرغبه أولا بالعفو، يرغبه بالعفو ويذكر له ثواب العفو، يرغبه في العفو. انظروا يا إخوة رحمة الإسلام، يرغبه في العفو، فإذا أبى إلا أن يقتله يأخذه بعيدا وإيش يقتله. هذا القاتل قتلا عمدا، هذا المقصود في الحديث، هذا هو المقصود في الحديث. الثاني شبه العمد، الذي ما هو قتل شبه العمد؟ هو الذي يأتي فيقتل بغير آلة قاتلة، كأنه يضربه بالعصا، يقصد يعني يضربه، يقصد يضربه ولا يقصد قتله، إنما يعني يقصد يعني أذيته، يضربه بالعصا وأمثال ذلك، يعني هذه الآلات التي مثلها لا يقتل. فإذا مات من جراء هذا الضرب يقال له هذا ماذا؟ قاتل شبه العمد، قاتل شبه العمد، وهذا لا يقتل، لا يجوز قتله، لا يجوز، وإنما يأخذ الدية، وإنما يأخذ الدية، يجبر على أخذ الدية، لا يجوز قتل مثل هذا. وقلنا في الأول هذا المقصود، قاتل العمد يرغب في العفو، فإن شاء عفا مجانا، وإن شاء أخذ الدية، وهذا أيضا يعتبر من العفو. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. والثالث الخطأ، الثالث قتل الخطأ، وهو الذي لا يقصد القتل ولا يريد ضربه ولا يريد يعني لا يريد قتله ولا ضربه أصلا، كمن يسير في سيارة، حوادث المرورية، حوادث السير مثلا، يعني أن يكون سبب في قتله، في الكهرباء مثلا، يعني لربما أخطأ في أنه ترك سلكا من الأسلاك وهذا فيه كهرباء، وجاء رجل أو إنسان فمسكه ومات، هذا مثل هذا يسمى إيش؟ قتل الخطأ. وقتل الخطأ أيها الإخوة يلزم فيه الدية فقط، يلزم فيه الدية فقط، ولا يجوز قتله أبدا، لا يجوز قتله أبدا. وهذا ديته على العاقلة، ديته على العاقلة. من العاقلة؟ أقرباؤه، هم من يلتقي معه بالجد الرابع أو السابع، فإذا ما وفى فإنه ينتقل إلى يعني يتوسع فيه إلى فوق، وهؤلاء وهذه الدية واجبة عليهم، هذه الدية واجبة، فالعقل واجب يسمى العقل، والدية على العاقلة تسمى عاقلة، هم الذين يعقلون عنه، يدون عنه، وهذا واجب. وليس بنا حاجة اليوم إلى أن يكون عند الناس اليوم ما يسمى بصناديق العشائر، والتي من أجلها يقولون نحن ندفع الدية ونفعل وكذا. ويا إخوة الإسلام أوجب على المسلمين أوجب عليهم إعطاء الدية لمن وقع في خطأ قتل خطأ. أما العمد فلا يجب الدفع عنه إلا إذا شاءوا، إلا إذا جاء شاءت العاقلة عاقلة الرجل وهم أقرباؤه، إلا إذا شاءوا. أما الخطأ فإنه يجب عليهم ويكون حاله حالهم في دفع الدية، حالهم يعني يكون حاله كحالهم، يكون كواحد منهم في دفع تلك الدية. والثالث قال إيش؟ التارك لدينه المفارق للجماعة، هذا الثالث أيها الإخوة، هذا الثالث، التارك لدينه المفارق للجماعة هو الذي ترك الإسلام وارتد عنه، دخل في الإسلام وارتد عنه، يعني صار يهودياً، صار نصرانياً، صار ملحداً، فهذا الثالث هو الذي إيش يحل دمه، كما قلنا هذه لا يقيمها، أكرر ذلك أن هذه الأمور، هذه الحدود لا يقيمها إلا السلطان، ولذلك قالوا به تقام الحدود، يعني في السلطان تقام الحدود. فالتارك لدينه، التارك للإسلام بعد أن يكون عليه، بعد أن كان، بعد أن دخل في الإسلام ثم صار يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك من الكفر، التارك لدينه المفارق للجماعة، هنا الجماعة جماعة المسلمين، الجماعة هنا جماعة المسلمين، التارك لدينه المفارق للجماعة. طيب إذا كان، إذا ترك اليهودية وصار نصراني، أو ترك النصرانية وصار يهودي، هل يحل قتله؟ لا، فإنه انتقل من كفر إلى كفر، وهذا الذي عليه الجمهور، جمهور المسلمين، جمهور العلماء، أن الذي يترك الإسلام بعد أن يكون عليه، بعد أن يكون عليه، وفي ذلك رد على من يزعم حرية التدين، مستدلين بقول الله تعالى لا إكراه في الدين. هؤلاء اليوم موجودون ويكثرون في أدوات التواصل الاجتماعي، في القنوات الفضائية، يعقدون المؤتمرات وهنا وهناك، ويحلون للناس حرية التدين، ويقول ما في مشكلة أن إنسان يترك الدين الإسلامي ويكون يهوديا أو يكون نصرانيا، هذا مخالف مخالفة واضحة للإسلام في أمور ونصوص كثيرة للإسلام، ومنها هذا النص، ومنها هذا النص، كيف والله جل وعلا أبطل بهذا الإسلام جميع الديانات، فقال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وقال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا والعياذ بالله من الأشياء اليوم التي يغرر فيها المسلمون، يغرر فيها المسلمين، وتذاع هنا وهناك، ورموز تظهر، بعض الرموز التي تنتسب إلى الإسلام، فتقيم هذه المؤتمرات وتترأس هذه المؤتمرات تحت زعم حرية التدين، ويعني مساواة الأديان وحرية الأديان وغير ذلك، هذا كله مصادم للآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هنا في هؤلاء الثلاثة، قال التارك لدينه المفارق للجماعة، قال العلماء ومثل ألحق بذلك من خرج عن الجماعة ببدعة أو ببغي، خرج على المسلمين ببغي أو ببدعة أو ببدعة الخوارج، أو بدعة الخوارج كذلك، وهذه الثلاثة المنصوصة، وكذلك الصائل، الصائل الذي يصول على المسلم أو على بيته أو على نفس المسلم فيدفع عنه، ولا يقصد قتله، ولا يقصد قتله، هذا أيضا منهم من ألحقه بذلك، منهم من ألحقه بذلك، لكن هذا الصحيح أنه خارج عن هذا، عن هؤلاء الثلاثة، لكن لا يقصد قتله، إنما يقصد مقاتلته ودفعه، مقاتلته ودفعه، صائل إذا صال عليك لكي يقتلك حتى لو كان مسلما فإنك تدافع عن نفسك، تدافع عن نفسك ولا تقصد قتله، وإنما تقصد مدافعته، فإن ما اندفع إلا بالقتل فإن الشرع يبيح ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أرأيت الرجل يأتي يريد قتلي؟ قال قاتله. قال فإن قتلته؟ قال هو في النار. قال فإن قتلني؟ قال أنت في الجنة. قال أنت في الجنة. ولذلك أيها الإخوة، هذا الحديث حديث عظيم، أخرجه البخاري ومسلم، واعتنى به العلماء شرحا وبيانا، و يعني ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا، هذه الأربعين النووية. فينبغي على المسلم أن يعرف هذه الأحكام التي تضمنها هذا الحديث الشريف، والله أعلم، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول السائل: يجب الرد على من يستدل بهذه